فإن تك وحبس. أيوة. فبين سن قولها إن شرطية تكو. تكو فعل ماضي فعل مضارع ناقص. وهو فعله؟ فعل شرط. مجزوم. هناك السابق. مجزوم ولا مش مجزوم؟ لا الحذف هو هذاك الحذف غيره لكن هو مجزوم. فإن كان هنا فعل الشرطة الماضية الماضي هو فعل الشرطة كان الأولى البيت الأول لأن كان فعل الشرطة الماضي نعم. طيب فإن تكون هنا حذف النون هذا خاص بكان كما مر معنا كان دون أخواته فإن نون كان يحذف بشروط ها أن يكون مضارعا وأن يكون مجزوما وأن يكون أيضا غير ملتقي بساكن يصح يعني يصح الوقف عليه فإن تكو وجاء في القرآن تكو ويكو نعم فإن تكو أيوه بعده شيخ الحالة المتعلقة بالضمير الشيء الأول هيمانة صاديا إلي ضمير أنا نعم إذا التقت مع ساكن همزة هنا همزة قطعية أذواد جمع ذود قطعية أفعال أيوه وهذا اسم تكو وما بعد تكو أذواد تكو أيوه مصرنا مصرنا فإن تكو أذواد أصيبنا ابن المجهول من يسمى فاعله وأصبنا أصبنا من مخالف لا أصبنا هنا من نسوة من نسوة إيه؟ إيش هو؟ فين مبني من يسمى فاعله؟ إيش يحتاج؟ يحتاج فاعل ولا نائب فاعل؟ يحتاج نائب فاعل فإذا نسوة نائب نائب فاعل ضمير متصل مبني فتح في محل رفع نائب فاعل طيب وزيد و أصيبنا الجملة هذه ما محلها فأيتك أذواد أصيبنا أتاك أخذت اسمها أذواد إيش باقي خبرها فإذا أصيبنا جملة فعلية في محل نصب خبر تكو بعد إيش فين الواحد حاول أكيد ونسوة وحفر ونسوة جل معطوف على المال معطوف على أدواته أي نعم معطوف على المرفوع مرفوع جيد أيوة بعد زيد بعد ها خلي مش تكملوا لا الحجش زيد كم زيد فلن يذهب يلا فلن يذهب الفاء بحسب ما قبله الفاء فإن تكو فلن يذهب إن شرطية جواب شرطية مرنا عنا في الله وين أرسل الإجرمية من أصله أخذنا الجواز المضارع قلنا الجواز يجزم شرطين أخذناه قلنا إذا صحت إذا لم تصح الجملة أن تقع شرطا وجاء إذا كان الجملة جواب شرط ها ولا يصح أن تقع شرطا فإنها تقترن بالفاء وتقترن بالفاء وعند ذلك إما أن تكون اسمية أو فعلية الاسمية تقترن بإذا الفجائية بإذا والاسمية والفعلية لابد أن يفصل بين الفاء وبينها إما بسين أو سوف أو النفي أو القسم نعم إذا فاء وقع بجواب الشرط لن أيوة يذهبوا فعل مضارع منصوب بحذف النون منصوب بلن منصوب بلن منصوب بحذف النون والواو في محرف رفع فاعل بيش بس فصلنا يا رب والواو ضمير متصل في محل رفع في محل رفع السكون في محل رفعين فاعل ايوه بعد فرغا مثلا

في آيات ما نحن نظر الله مرجوكم يعني تستهلكم أين الرسول؟ إيه خلاص خلاص قبلها قبل أنت ونحكم بينهم ماذا ولا تتبع وحذروا من يفترك عن بعض المزالوة قبلها أول يكون لأمة جانب خلاص بثاوى إلى المرجوة لأمة بيكم ما كنت فيه تختلفون وأن يكون لأمة أين عن هذه أيوة هذه تغيشني يقول الله يهديك أنا كنت لأمة أنا كنت متوه إذا الله مرجعكم جميع صحيح حديث يعني. ليس التي قبل في حزب 13 ربع الثاني ربع الثاني من حزب 13 صح لكن أنا أقصد هذه ها أقصد هذه نعم صحيح أي لكن يبلوكم ما درس الوفاة إلى الله مرجعكم جميعا أقصد هذه هي ربع الثاني من حزب 12 ها نفس اللغة أصلا طيب ويونس في بدايتها إليه مرجعكم جميعا كين بعد الشيخ عليكم أنفسكم في بداية الصورة إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق في آخر عليكم أنفسكم يا ضرب إيه هو هي ما رح نديها أقرأ إلى الله إلى الله مجرور أيوة تعليقاً دار مجهول هذا إعراب عبر العبور إلى حرف جر والله مجهول بلا عدم تتغيير كسر على آخرين إيه يقول لك في شغلة في مين دار مجهول أنا بلوشك صح يا حتى يضبط الطالب دقة الإعراب الله لفظ الجلالة مجهول بحرف الجر أيوة الجار مجرور جار مجرور هنا دائما الجار مجرور له متعلق متعلق مجرور أيوة زين إنه مرجع اسم فاعل مرجع قلنا مصدر مصدر زين وهو مضاف يعني بس هذا مصدر صيغة صرفية عربنا صيغة عربية طيب إليه قل جار مجرور متعلق بمرجع طيب زين مرجعه مصدر ندري أنه مصدر لكن عرفنا إياه مرجعه مرفوع ولا منصوب ولا مجرور مرجعه مرفوع المرفوعات كم سبعة ولا ثمانية عندك ثمانية المصدر ثاني المصدر هذا التعبير صرفي المرفوعات سبعة المبتدا والفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر اسم كان وخبر إن والتوابع صح هذه إذا واحد من هذه السبعة مرجع مبتدا جيد مرفوع هذا في ضمة طيب وهو مضاف يكون مضاف إليه مبني السكون في محل في محل نصب مضاف إليه تفصيل في محل جر مضاف إليه نعم في عرض تفصيل ذكرنا على على على على على قولين قلنا هناك من يعرف الكلمة كلها فإذا الكلمة كلها تكون من ماذا تكون من حرفين كم من حرفين فإذا قلنا كم من حرفين هل نقرأه بلفظه ولا باسمه خلاف بالاتفاق إذا كان حرفا واحدا فإنه يسمى وإذا كان ثلاثة حروف فإنه يرفض وإذا كان حرفا خلاف ولهذا صاحب الأجر الرومية صار على قول الكوفيين قال فالاسم الأمر في الجر التنويني والنداء ودخول الألف ينطق باسمه الألف والنداء وغيره يقول بلفظه أل واضح هنا كم ضمير نقول كم ضمير قسم للسكون مع الجرين مضاف إليه صح؟ ولك أن تعرف الإعراب المفصل الآخر اللي ذكرنا الكاف ضمير قسم مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم الساكنة للجماعة ميم الساكنة للجماعة واضح؟ جميعا حال طيب واصف واصف هناك أشياء من جميع الحال أي أنتم جميعا ترجعون إلى الله حال منصوبة تضمير فتحة حال من ماذا؟ من الضميركم من ضميركم ضميركم واضح؟ طيب جبت لنا المبتدأ والجر المجرور والحال ولا الخبر؟ الخبر إلى الخبر مرجعكم إلى الله جميعا إلى الله جميعا هو الخبر أيوة اسمه مش متعلق بالمرجع كما قلت معلوم معلوم قلت إلى الله متعلق بمرجع واضح؟ خبر إلى الله متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره مستقر أو استقر على قول بعضهم مرة معك ماذا فقط لا اللي تخبر مثل المزال من سنتي تمام و... قال ومنه قول الشاعر ايوه ها خمس دقائق ايه معلش خمس دقائق نعرض البيت تقول ابنتي قالت تقول ابنتي ان انطلاقك واحدا الى الروع يوما تارك لا ابالي انكم ان يا ليش ان انطلاقك واحدا ان سكن انكم ان ولا ان سكن ان ليش هو ما فيش الدم لا لا ان ان إن إن انطلاقك يلا وين مكونة تقول إيه ابنتي أنا أقول لكم تمام أيوة مر فعل مرفوع ضم المقدمة على الياء على ما قبله ما قبله يا أم كثر ما نعمل ظهوريا اشتغال حركة اشتغالنا المحل حل بالحركة مناسب مناسب وهو ابنتي وهو مضاف نعم تقول ابنتي الياء وهو مضاف الياء ضمير متصل من السكون محل جر مضاف اليه نعم وصل بعد بعد ان هل ان ان انطلاقك ان حرف ايش نصب توكيد شبه بفعل انطلاق اسم نصب على تصميم فتح الظاهر يعني والكاف هذه الجديد ان انطلاقك واحدا حال منصوب من الضمير الكاف الى الروع الى حرف جر الروع ايش اسم المجرور الى حرف علامه جر كسر الظاهر على اخره وشبه الجمله في محل في محل رفع خبر خبر لا لا لا لا هنا واحدا قلنا حال من الكاف هو مضاف اليه وجه ذلك ان انطلاق عامل في المضاف اليه انطلاق مصدر انطلاق واحدا الى الضوء ان انطلاقك واحدا الى الضوء يوما الى الضوء ايش قلت انت الجر المجرور شبه الجمله الى الى متعلق بمحذوف ومتعلق بانطلاقك ليس الخبر الخبر سياتي خبر تاركي الى الضوء متعلق بانطلاق زين يوما الضفية ايه نصر الضفية زمنية تاركي تاركي تاركي تاركي في محل رفع خبر أيوة. خبر إن مرفوع عند رفع الضمة تارك لي أصلا خبر مرفوع عند رفع الضمة أنا من دون نفسها المهر بحركة المزمة قدر ما قبل الياء المكتب هو مضاف الياء مضاف الياء نعم لا أبالي لا نافية لي بل لا نافية أبا اسمها لي